غير قصيدة. طيب توكل على الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به. طبعا المصنف الناظم السيوطي والشارح أيضا السيوطي. نعم. تعريف الحد. الجامع المانع حد الحد، يعني حد الحد انتشأ والطرد. حد الحد يعني تعريف الحد، إذا أردنا أن نعرف الحد، الجامع المانع هو هذا تعريف الحد، هو الجامع المانع. وبعبارة أخرى أيضا نعرف الحد، أو إن ذو انعكاس انتشأ والطرد، نقول المنعكس المضطرد، أيضا المنعكس المضطرد تعريف آخر. هذا البيت اشتمل على تعريفين، قال أوى أو ذو انعكاس انتشأ والطرد. نعم. طيب الشرح. ذكر الحد عقب الدليل لأن المطلوب به التصور وبالدليل التصديق، والدليل هذا ما العلم، الدليل ما يقود إلى التصديقات، والحد ما يقود إلى التصورات، وكلاهما أي التصورات والتصديقات كلاهما داخلان في إيش؟ العلم، قسم العلم. لأن العلم إما تصور وما مبادئه مبادئ التصور تصورات الحد، وإما العلم تصديق وما مبادئه القول الشارح. ولهم في الحد عبارتان، إحداهما أنه الجامع المانع، أي الجامع لأفراد الحد والمانع من دخول غيره فيه، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فحيوان دخل فيه كل الحيوانات، جامع ناطق خرج ما عدا الإنسان. فلو جمع ولم يمنع، فلو جمع الحد حيوان أو منع ولم يجمع كالإنسان رجل، لم يكن حدا صحيحا. فلو جمع الحد كإيش؟ صار جمع ولم يمنع. لا كإيش؟ كالإنسان حيوان. الإنسان حيوان. الإنسان طيب حيوان. الإنسان شو هذا؟ حيوان جامع، صحيح كل أفراد الحيوانات. طيب لكن نحن نريد أن نميز الإنسان عن غيره من أفراد الحيوان، يعني ما منع دخول الحمار والفرس، هذا لا يعد إيش؟ حدا. أو بالعكس منع ولم يجمع مثل إيش؟ الإنسان رجل. الإنسان رجل، نعم رجل منع الفرس والحمار، هنا لكن الإنسان ليس رجل فقط، خرجت المرأة ما دخلت في تعريف المرأة ما دخلت في تعريف الإنسان، مع أنها هي من أفراد الإنسان. فرد قوي كمان. ها؟ فرد مؤثر من أفراد. هي ما أقول هي نصف المجتمع، بل هي ثلاثة أرباع المجتمع من حيث العدد. نعم. الثانية أنه المنعكس المضطرد. التعريف الثاني قلنا منهم من عرف قال الجامع مانع، ومنهم من عرفه بتعريف آخر المنعكس المضطرد. نعم. المنعكس المضطرد أيضا يفسر لنا ما معنى المنعكس. فالمنعكس المضطرد. الذي كلما وجد المحدود، كلما وجد المحدود وجد هو هنا، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فهو بمعنى الجامع، يعني بمعنى الجامع لكن عبارة مختلفة. والمضطرد الذي كلما وجد المحدود، كلما وجد المحدود فلا يدخل، كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود. نعم. فهو بمعنى المانع بس العبارة مختلفة. تنبيه. عبارة جمع الجوامع والحد الجامع المانع. الجامع المانع. ماشي. ويقال المضطرد المنعكس. ويقال يعني يقال بعبارة أخرى المضطرد المنعكس، مع أنه الشيخ قال المنعكس المضطرد هنا السيوطي. أو ذو انعكاس انتشى والطرد. في الجمع الجوامع قال المضطرد المنعكس. أي نعم. في فرق بين هذا. بين المضطرد والمنعكس. أي في فرق بين. وعبارة النظم أحسن منه من ثلاثة يعني أوجه. عبارة السيوطي أحسن من عبارة جمع الجوامع من ثلاث وجوه. طيب. أحدها أن تعبيره بيقال يقال يعني يفهم حكاية قول يعني غير للأول. أيوة كأنه ويقال يعني غير الأول، مع أنهم كلاهما بمعنى واحد. وليس كذلك، فقولي أوضح. ها لأن الشيخ قال الشيخ قال أو يعني هذا أو هذا أو ذو انعكاس، بينما جاء قال ويقال المضطرد منعكس، يعني كأنه هذا رأي يعني غير الرأي، يعني التعريف هذا غير الأول صحيح، ومن حيث اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. المقصود فقولي أو أوضح. إيه أسمع هنا إيش؟ هذه فقولي أوضح بس. لا. ناقص ناقص. هو يعني ممكن فقولي يعني معروف إنه أو، لكن حطها أحسن. ضعها. فقولي أو أوضح صحيح. نعم فقولي أو أوضح. هذا وجه. والثاني أن تقديم المضطرد على المنعكس يفهم أن المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع وهو قول القرافي. هذا صاحب الجمع الجوامع قدم المضطرد قال ويقال المضطرد المنعكس، فيفهم يعني الإنسان من ذلك أن المضطرد يعني الجامع والمنعكس يعني المانع. يقول هذا جرى عليه أيضا القرافي أنه يجعل يعتبر المضطرد بمعنى الجامع والمانع، بينما هو لا، لا ليس، لما السيوطي عكس قال أو المنعكس المضطرد ما قال المضطرد. أين؟ نعم وهو قول القرافي وسبقه أبو علي التميمي. أين؟ والمشهور الذي قال به الغزالي وابن الحاجب وغيرهما عكسه كما تقدم. نعم. والثالث يعني عكسه ما كيف؟ يعني أن المضطرد معناه هو إيش؟ المنعكس مو الجامع، المانع معناه المانع، المنعكس المضطرد يعني المانع لا الجامع. على رأي المنعكس هو الجامع والمنعكس هذا على رأي الأكثرية. نعم. الوجه الثالث يعني قول أن استعمال المضطرد مردود في العربية، يعني من حيث اللفظ لا يقال فهو هذا مضطرد، إنما يقال ذو اضطراب. ذو اضطراب لا لا يعني شوف سيأتي قل هذه لا تستعمل. نص عليه سيبوي فقال يقولون طردته فذهب ولا يقولون فانطرد. فانطرد أو فطرد. لا يقال فانطرد من نون ولا يقال أيضا فطرد، يعني هاي من حيث اللغة أيضا غلط، يعني بل يقال إيش ولا يقولون فانطرد. إيه؟ نعم. ولا فطرد. أي نعم ما يقال لا فطرد ولا فانطرد. اللام هاي زادة مو فلطرد فطرد. هو مكتوب عندي فلطرد. لا فطرد فطرد. اللام هذه زادة. فطرد. أي نعم فطرد. نعم. وفي الصحاح وفي الصحاح للجواري أنه يقال في لغة رديئة. يعني يقول لا هذا يقال لكنه لغة رديئة. رديئة يعني ضعيفة. أي نعم. كلام الله هل يسمى في الأزل خطابا حقيقة أو لا؟ كلام الله معروف يعني الكلام الله النفسي هل يسمى يوصف بأنه إيش حقيقة؟ حقيقة هو كلام الله في الأزل حقيقة أو لا يسمى حقيقة؟ لأنه هل يشترط في الكلام أن يوجد من يتكلم معه حتى يكون حقيقة، أو يكفي أن يكون صالح لأن يخاطب به؟ لذلك اختلفوا. قال الناظم وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصل يسمى خطابا ومنوعا حصل ومنوعا يسمى خطابا ومنوعا حصل يعني هو الأصح من قولي أن كلام الله الأزلي يطلق عليه بأنه خطاب، وإن لم يكن من يخاطب لا يوجد من يخاطب به لكن يسمى خطاب حتى قبل وجود المخاطب، هذا هو الأصح. وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصل. الشرح فيه مسألتان، الأولى اختلف في أن كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل خطابا حقيقة أو لا أو مجازا، يعني حقيقة أو مجازا أو لا يعني مجازا يعني صالح لأن يخاطب به أو قال هذا. نعم صحيح. فقيل لا لعدم من يخاطب به إذ ذاك إذا لا يكون حقيقة. وعليه الباقلاني أبو وقال الأشعري نعم وهو الصحيح تنزيلا للمعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. يعني يقول لما كان هذا الخطاب وإن لم يوجد من يخاطب به لكن سيوجد، ما دام سيوجد فكأنه موجود، تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود. إذا ما دام كأنه موجود إذا كلام الله يسمى خطابا حقيقة لا مجاز. الثانية، اختلف في الكلام في الأزل هل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها إلى آخره، ولا شيء واحد كلام الله. فقيل لا، لعدم ما تتعلق به هذه الأشياء، لأنه إذا قلنا أمر ما في مأمور حتى نقول هذا أمر. إذا قلنا ينقسم إلى أمر ونهي، طيب من ما ما دام ما في أحد ينهى حتى نقول عنه، كيف نقول في أمر ونهي؟ لا يوجد من يخاض بأمر يؤمر، لا يوجد من يؤمر ولا يوجد من ينهى، فكيف يتنوع إلى أمر ونهي ما دام ما يوجد من يؤمر وينهى؟ فهذا في قول، لكن أصح أنه لا يسمى أمرا ونهيا باعتبار من يخاطبون به في المستقبل. نعم. وإنما يتنوع إليها عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بي المشترك بينها. وهو كلام الله، المشترك الذي يشترك فيه الأمر والنهي هو كلام الله، الأمر كلام الله، النهي كلام الله، المشترك قديم يعني ونحن كلام الله، ثم يتنوع بحسب الحادث من يتكلم به من يخاطب به. فهنا إذا خوطب بالأمر سمى هذا الأمر هذا نوع أمر. نوع أمر اسمه أمر نوع، ثم أو بالنهي يسمى نهي نوع آخر. والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي مثل ما تقدم أنه حقيقة أن كلام الله في الأزل حقيقة ما هو مجاز، خطاب الله في الأزل حقيقي وليس مجاز، نفس هذا نفس. وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا من أنواعه. قال وما إيش؟ قال وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك. يقول شنو كيف يكون الأنواع حادثة والمشترك، يعني الأمر والنهي حادثان مثلا والمشترك وهو الكلام قديم، كيف يكون يلزمه هذا؟ محال من وجود الجنس مجردا فيلزم من هذا محال، يعني شيء ممنع، وهو إيش؟ وجود الجنس وهو الكلام. نعم. مع مجردا عن مجردا عن أنواع الجنس مع أنواع يعني كيف لأنه إذا قلنا كلام الله هذا اللي هو الجنس هذا المشترك وأنواعه الأمر هذا غير الأمر والنهي غير موجودين مثلا، كيف يكون جنس موجود وأنواعه غير موجودة؟ نعم. إلا أن يراد أنها أنواع هذا الاعتراف هذا الاعتراف لكن يمكن أن يراد أن الأنواع اعتبارية يعني ليست حقيقية. أي عوارض له يجوز عوارض للجنس عنها. عوارض للجنس يجوز أن يوصف بها الجنس ويجوز أن يخلو عنها، تحدث بحسب التعلقات كما أن تنوعه إليها على الأصح بحسب التعلقات أيضا. تنوع الخطاب إلى أمر بحسب المتعلق بحسب الحوادث الموجودة لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات. فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا، أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس. وهذا الذي مشيت عليه من تصحيح أنه يتنوع هو المفهوم، وصححوا أن الكلام في الأزل اسمه خطابا ومنوعا حصل، هذا اللي صححوا نقلت السيد التصحيح يعني من غيره أنه يتنوع هو المفهوم من جمع الجوامع حيث قال والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع، ومشى بس عليه هو الشيخ جلال الدين. بس هو في جمع الجوامع ذكر القولين ولم يصحح شيئا، ولكن السيد صحح قال وصحح أن الكلام في الأزل قال قيل السبتي قال قيل كذا وقيل هو السبتي قال هو المفهوم من جمع الجوامع ومشى عليه الجلال ومشى عليه شعر. الشيخ جلال الدين إيه. وأما الزركشي والعراقي فقالا إن الجمهور على أنه لا يتنوع وإن كونه أمرا أو نهيا وخبرا أوصاف للكلام لا أقسام له. وصف الكلام يوصف بأنه لا أن الأمر قسم للكلام والنهي قسم للكلام. ده وصف. وصف أن الكلام يوصف بأنه أمر إذا اقتضى الفعل اقتضى جازما يسمى هذا الكلام يسمى أمرا. إذا كان هذا الكلام يقتضي الترك اقتضاء جازما يسمى نهيا لا أنه قسم ثاني من أقسام الكلام أو ثالث. نعم. وقال بعضهم يتنوع. إيه فقط خلاص تعريف النمر. إيه كافي. إيه بعضهم قال يتنوع.